بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المربي، أختي المربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعداء بلقياكم في حلقة جديدة مع خطوات التربية الإيجابية في فنون التعامل مع الأبناء. تحدثنا كيف نسعف طفلا إسعافات نفسية، وتحدثنا عن أهمية الإسعاف النفسي للطفل. نحن تعودنا أن نتعامل مع الإسعاف الأولية في معالجة الجروح وغير ذلك، لكن الأبناء قد يصابون في حالات إحباطية، حالات صدمات نفسية، هي أيضا تحتاج إلى علاج وإسعاف. لماذا؟ لأن الجروح الخفيفة تعالج وينتهي أثرها في لحظة معينة، لكن الجروح النفسية، الإحباط النفسي الذي يتعرض له الطفل، قد لا ينتهي مع الزمن، قد يدوم طيلة حياة الإنسان. لذلك ينبغي أن نولي اهتماما بالغا وكبيرا بالإسعافات النفسية لأبنائنا. إذن دعني أخي المربي، أختي المربية، أبدأ نوع من الأمثلة. كيف تسعف طفلا مصابا بفشل دراسي؟ الكثير من الآباء والأمهات يعانون ويشتكون: ابني فشل دراسيا، ماذا أفعل؟ قد يفشل في لحظة من اللحظات. كيف تسعفه في بداية الفشل؟ أول شيء، حول اهتمامه عن الفشل. بدل أن يركز على الفشل والاهتمام بالفشل، حول هذا الاهتمام، اسأله مثلا ماذا بإمكاني أن يفعل ليتجاوز المشكل. ففي هذا إعادة للثقة بالنفس لديه من خلال اعترافك بقدراته أنه بإمكان يتخطى الفشل. فأنا أول خطوة أسعف طفل فشل في مادة معينة، لا أبدأ أناقش معه الفشل: أنت فشلت لأنك لم تفعل، لأنك كذا، لأنك لم تستذكر، لأنك كنت تكثر من اللعب، كنت تتابع كذا. لا، هذا يعمق المشكل ويؤصله بشكل عميق. أول شيء، أحول تركيز اهتمام الطفل عن الفشل. جيد، ما الذي يمكنك أن تفعله أنت ليس أنا حتى تتفادى السقوط في نفس الفشل؟ هذه إعادة الثقة بالنفس لدى الإبن: أنا أعترف بأنك قادر على تخطي الفشل. إذن دعنا نفكر سويا، ما هي الخطوات التي يمكن أن نتفادى بها هذا الفشل لئلا يتكرر؟ هذه أول عملية إسعاف نفسي للطفل، أنني أبعد اهتمامه بالفشل، أعترف بقدراته، أعيد له الثقة بالنفس. الخطوة الثانية، أبرز العناصر الإيجابية عند الطفل، بمعنى ركز على الإيجابيات سواء لدي أو لدى غيره من أصدقائه المقربين، والتي يمكن أن تشكل عنصرا قويا لتجاوز المشكل. فأنا بدأت أركز الاهتمام أيضا. بعدما أبعدت اهتمام ابني عن الفشل، تركت ابني يركز على كيف يتخطى الفشل. أنتقل الخطوة الثانية، كيف يمكن أن أستفيد من الإيجابيات التي أملكها سواء كانت ذاتية أو في محيطي؟ فهي إيجابيات تملكها أنت. تملك ماذا؟ تملك قدرة أنك تدرس، قدرة أنك تفعل، وأيضا تملك أيضا أصدقاء بإمكانهم أن يساعدونك، تملك أما بإمكان أن تساعدك، تملك بيئة بإمكان أن تساعدك. فأنا أبرز ماذا يملك ابني من عناصر إيجابية يمكن أن تشكل عنصرا قويا تساعد على تجاوز المشكل. أنا المربي، أنت المربي، أنت المربية، بدأنا نفكر بشكل إيجابي، نمارس عملية الإسعاف النفسي لأبنائنا، نبعده عن التفكير في الفشل، التفكير في الصدمة النفسية، أركز على جوانب إيجابية. أنت ابني شاب ممتاز، نجحت وتميزت في أوقات كثيرة، أنت سبق وأن فشلت ونجحت وتجاوزت، أنت تملك القدرة أنك تستذكر أكثر، أنك تتعلم مهارات أكثر، أنت أيضا لك أصدقاء يمكن أن تتعاون معهم لتجاوز المشكل، لك أم متعلمة مثقفة، لك أب مثقف متعلم يمكن أن يساعدك. دعني أعرف هذه الإيجابيات. فأنا أبرزت لابني أن لي إيجابيات كثيرة يمكن أن تساعدني لتخطي المشكل، اللي هو الفشل الدراسي. هذا نوع من الإسعاف